والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتهينا في الأسابيع الماضية إلى أن القرآن الكريم يثبت أن التقوى لها درجات في القرآن وليست بدرجة واحدة، وبينا بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الدرجات من خلال عناوين ومفاهيم متعددة، وقلنا بأن أعلى درجات المتقين في القرآن هو ما وصفه القرآن الكريم بالمخلصين وبالمقربين. أعلى درجات الإيمان والعمل الصالح في القرآن الكريم إنما هو للمخلصين في القرآن وللمقربين في القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم عندما يشير إلى درجات التقوى أيضا يشير إلى آثار هذه الدرجات عند أولئك الموصوفين بهذه المقامات. فمثلا إذا صار العبد من المقربين، ما هي الآثار المترتبة على كونه مقرب؟ إذا صار العبد من الأبرار، ما هي الآثار المترتبة على كونه منهم؟ إذا صار العبد من الموقنين، ما هي الآثار؟ وهكذا القرآن الكريم يشير إلى كل واحدة من هذه العناوين والآثار المترتبة عليها، يشير إلى درجات المنيبين، إلى درجات المخبتين، إلى درجات الشاكرين، وهكذا في القرآن تجد بأنه عند كل واحدة من هذه العناوين يذكر أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام ما هي تلك الآثار المترتبة على هذا المقام. من باب المثال، الإنسان عندنا في الفقه إذا وصل إلى درجة العدالة فإن شهادته تقبل، مثلا يمكنه أن يكون قاضيا، يمكنه أن يكون إمام جماعة ونحو ذلك. هذه آثار ماذا؟ هذه آثار العدالة. الإنسان إذا وصل إلى الدرجة العلمية الكذائية يمكنه أن يكون مرجعا للتقليد، وهكذا. كذلك القرآن عندما يأتي إلى هذه الدرجات يبين الآثار المترتبة على كل درجة من هذه الدرجات. نحن نحاول إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع وفي الأسابيع القادمة إن شاء الله تعالى إذا كنا بخدمة الإخوة أن نتكلم في بعض هذه العناوين التي أشار إليها القرآن الكريم. من أهم هذه العناوين كما أشرت عنوان المخلصين في القرآن. طبعا القرآن يميز جيدا بين المخلصين في القرآن وبين المخلصين في القرآن، وبسبب عبارة أخرى بين المخلص بكسر اللام اسم الفاعل وبين المخلص بفتح اللام الذي هو اسم المفعول. فالآن ما هو الفرق بين المخلصين والمخلصين في القرآن؟ المهم لابد أن نعلم أن الأنبياء ليسوا جميعا من المخلصين، وإنما البعض منهم من المخلصين والبعض الآخر من المخلصين، لماذا؟ باعتبار أن القرآن يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأنبياء الرسل لهم درجات وهم طبقات، بعضهم من أولي العزم بعضهم ليسوا كذلك، مع أنهم جميعا معصومون بعصمة تامة في جميع شؤون حياتهم، ولكن مع ذلك أنت تجد القرآن الكريم يقول للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، مع أن صاحب الحوت نبي معصوم، ولكن القرآن يقول للخاتم ولا تكن كصاحب الحوت لأن مقامك شيء ومقام يونس صاحب الحوت ماذا؟ شيء آخر. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأنبياء أيضا كذلك، طبعا مو على مستوى الرسل، على مستوى الأنبياء أيضا كذلك. على أي الأحوال، المخلصون في القرآن الكريم عندما نأتي إليهم نجد أن القرآن يذكر لهم أهم أوصاف ثلاثة. الوصف الأول الذي يذكره القرآن لهم قوله تعالى في سورة صاد، قال هذا قسم إبليس عندما أمر بالخروج من السماوات، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. التفتوا جيدا، إبليس هنا استثنى المخلصين من الإغواء. أنتم تتصورون بأنه كان يحب المخلصين حتى استثناهم من الإغواء؟ لا، لأن المخلصين وصلوا إلى مقام يستطيع إبليس أن يغويهم أو لا يستطيع، ها؟ وصلوا إلى مقام بعد ليسوا في متناول إبليس حتى يغوي أولئك، فلهذا استثناهم مو حبا بهم وإنما لأن يده لا تنالهم. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل إنسان شيطان يغويه ولكن شيطاني أسلم على يدي، لا يستطيع بعد أن يغويني أن يوسوس لي. فلهذا تجد القرآن الكريم في مقام آخر يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباده؟ إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن القرآن الكريم الوصف الأول الذي يذكره للمخلصين هو أنهم هل هم في متناول يد الشيطان أو ليسوا في متناوله؟ بعد هل يستطيع أن يغويهم أن يضلهم أن يمنيهم أن يوسوس لهم وسوسة توقعهم في الحرام أو في المكروه ونحو ذلك أو لا يستطيع؟ ها؟ فلهذا تجد ورد بأنه كلمة لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هؤلاء دخلوا الحصن الإلهي، وإذا دخل الإنسان في الحصن الإلهي بعد هل يستطيع الشيطان أن يدخل هذا الحصن أو لا يستطيع؟ طبعا تعلمون في مسألة الحصن توجد عندنا طائفتان من الروايات، رواية تقول كلمة لا إله إلا الله حصني، وروايات تقول ولاية علي بن أبي طالب حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذه لا تتصورون أن هذه الروايات متعارضة، لا، لأن حقيقة التوحيد لا تتم إلا من خلال الولاية. فلهذا تجدون بأنه الروايات مرة قالت التوحيد ومرة قالت ماذا؟ الولاية، لأن الطريق إلى التوحيد لا يمر إلا من خلال ماذا؟ من خلال ولاية علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن المقام الأول الوصف الأول للمخلصين في القرآن أنهم ليسوا في متناول الشيطان. المقام الثاني أو الوصف الثاني الذي ذكره القرآن للمخلصين أو للمخلصين قوله تعالى في سورة الصافات: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن كل وصف يصفه واصفنا إلا المخلص، يحق له ماذا؟ ها؟ أن يصف الله سبحانه وتعالى. أما غير المخلص يحق له أن يصف الله أو لا يحق له؟ ها؟ الله يقول: أنا منزه عن كل وصف وعن كل صفة تصفوني بها إلا وصف من؟ إلا وصف المخلصين، أولئك يحق لهم أن يصفوني. هسه لماذا؟ باعتبار أنهم بلغوا من المعرفة في التوحيد درجة يستطيعون ماذا؟ أن يصف الله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله للناس، يعرف الله سبحانه وتعالى للناس. من هنا تجدون نحن في مدرسة أهل البيت نؤكد على أن الطريق التوحيد لا يمر إلا من خلال الولاية. لماذا؟ لأنه لم يعرف الله حق معرفته إلا أهل البيت، وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء عرفوه حق معرفته، يستطيعون أن يعرفوا الناس عليه أو لا يستطيعون؟ يستطيعون، لأن القرآن يقول: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذه الدرجة الثانية أو الوصف الثاني للمخلصين في القرآن. الوصف الثالث الذي ذكره القرآن للمخلصين قوله تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون. يوم القيامة الكل يحضر للحساب، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا يوجد هناك مستثنى من الحضور للحساب يوم القيامة، الكل الله يحضره للحساب يوم القيامة، إلا طائفة واحدة القرآن يستثنيهم من الحضور والمساءلة. يقول: فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصون، مخلصين. فإن هؤلاء يحضرهم الله للحساب أو لا يحضرهم للحساب؟ لماذا لا يحضرهم للحساب؟ الإخوة يتذكرون في الأسابيع الماضية قلنا أن طائفة من الناس الله لا يحضرهم للحساب، يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لأنهم حاسبوها قبل أن يحاسبوا. هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، إذن يحضرون لأي حساب؟ لا يوجد عندهم حساب حتى يحضرهم الله للحساب. هذه الطبقة هم من؟ القرآن الكريم يشير إلى أن هذه الطبقة هم المخلصون في القرآن الكريم. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. الآية 128 من سورة الصافات. هذه هي أهم الأوصاف الثلاثة التي أشار إليها القرآن الكريم لمقامات المخلصين في القرآن. طبعا القرآن أشار إلى بعض مصاديق المخلصين، من هم المخلصون في القرآن؟ من هم؟ أشار إلى بعض المصاديق. التفت جيدا، من أهم مصاديق المخلصين في القرآن هو يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. قد تستغرب جنابك: يوسف؟ تقول: نعم يوسف. القرآن الكريم يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا مقام يوسف؟ بل هذا مقام يوسف. طبعا هذه الآية، هذا المقطع من الآية جاء في ذيل قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولكنه مما يؤسف أنه جنابك عندما ترجع إلى بعض التفاسير تجد أنه يريد أن يجعل هذه الآية أو هذا المقطع من الآية دليلا على نقص يوسف، دليلا على الضعف البشري في يوسف، مع أن القرآن الكريم يجعل هذا دليلا على عظمة يوسف، لأنه في ذيل الآية يقول: إنه من عبادنا المخلصين. ومن هم المخلصون في القرآن؟ أشرت إلى بعض مقاماتهم فيما سبق. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا فيما يرتبط بالمخلصين في القرآن الكريم. طبعا المخلصون في القرآن هم المقربون في القرآن الكريم لروايات كثيرة وردت عن الرسول وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيدت هذه الحقيقة. فلهذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يبين من هم المقربون، يعني لماذا أن هؤلاء قربهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأنهم كانوا من المخلصين. هؤلاء استخلصهم الله لنفسه، اجتباهم لنفسه، اصطفاهم لنفسه فقربهم، فمنشأ القرب الإلهي لهم هو أنهم من المخلصين من المجتبين ونحو ذلك. حتى من هم المقربون في القرآن الكريم؟ أنت عندما ترجع إلى القرآن تجد بأن القرآن يشير إلى درجة المقربين في آيات متعددة، منها ما ورد في سورة الواقعة الآيات الأولى من سورة الواقعة. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عدد هؤلاء القليل ما هو بحث الآن لا أريد أن أدخل فيه، ولكن بنحو الإجمال القرآن يقول أن المقربين هم ثلة من الأولين وقليل ماذا من الآخرين. أما لو سألنا القرآن الكريم من هؤلاء المقربون في القرآن الكريم، التفت جيدا إلى أن القرآن عندما يأتي لبيان مقامات المقربين في القرآن ماذا يذكر في حق المقربين. عندما نأتي إلى مقامات المقربين في القرآن في سورة المطففين، القرآن يشير إلى مقامات المقربين. انظر جيدا إلى هذه الآيات المباركة لبيان مقامات المقربين. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. التفت جيدا هسه مقامات الأبرار ما هي؟ يقول: وما أدراك ما عليون. إن كتاب الأبرار لفي عليين. الآن الوقت لا يسعها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القرآن يقول كتاب الأبرار أين؟ لفي عليين وما أدراك ما عليون. طبعا القرآن من يقول وما أدراك يعني مقام يمكن أن يخطر على ذهنك أو لا يمكن أن يخطر على ذهنك، كما يقول في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني هذه الليلة يمكنك أن تقف على حقيقتها أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. مقامات الأبرار في القرآن، القرآن يقول وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. خلي ذهنك يمي، يقول الأبرار لهم كتاب، ولكن هذا الكتاب من الذي يقرأه ويشهد عليه ويشاهده؟ من؟ يقول يشهده المقربون. إذن المقربون فوق الأبرار لو مو فوق الأبرار؟ ها؟ أولئك يشهدون مقام ماذا؟ مقام الأبرار، يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. محل الشاهد هذه الآية، خلي ذهنك يمي جيدا. قال هؤلاء يسقون من رحيق مختوم وختامه ماذا؟ مسك. ولكن عندما يسقون من الرحيق المختوم الله يمزج لهم من تسنيم. التسنيم عين في الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى نحن نعطي للأبرار من الرحيق المختوم ولكن نمزج لهم شيئا من ماذا؟ من التسنيم. فهؤلاء يشربون من عين التسنيم ممزوجا لو خالصا. ممزوج يشربون لو خالص يشربون؟ ممزوج، مزاجه من تسنيم. فهذا التسنيم ما هو؟ قال عينا يشرب بها المقربون. يعني هذا التسنيم خالصه لمن؟ للمقربين، ولكنه ما هو أدنى منهم وهم الأبرار يمزج لهم من ذلك العين ويعطى لمن؟ للأبرار. فلماذا أن هؤلاء وصلوا إلى هؤلاء إلى هذه الدرجة؟ وهو أنهم يشربون من التسنيم خالصا لا ممزوجا، لأن توحيدهم في الدنيا كان خالصا، لم يكن مشوبا بشك أو ريب أو رياء ونحو ذلك. فلهذا قال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذا هو مقام المقربين. حتى أنت تعال إلى الروايات الواردة، وأنا أكتفي برواية أو روايتين في هذا المجال لأن الوقت لا يسعني لأكثر من ذلك. الروايات الواردة في ذلك كثيرة، منها هذه الرواية الواردة في البحار المجلد 24، الرواية عن الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قوله عز وجل ومزاجه من تسنيم، قال هو أشرف شراب في الجنة يشربه محمد وآل محمد. هذه بعد من مختصات ماذا؟ من مختصات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من مختصات أصحاب الكتاب. قال هو أشرب شراب في الجنة يشربه محمد وآل محمد وهم المقربون السابقون. هذا الذي قرأناه في سورة الواقعة، هذا الذي قرأناه في سورة المطففين. مطففين رسول الله وعلي بن أبي طالب والأئمة وفاطمة إلى آخر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه رواية. الرواية الثانية الواردة في المجال هي الرواية 14 في هذا الباب. قال سألت أبا جعفر الباقر عن قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فقال هذا في أمير المؤمنين والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بالمقربين وأن لا يفارق بيننا وبين القرآن والعترة طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.